إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فدابا مع الدرس الثاني من المجالس ديال شرح القواعد الأربع. شرحنا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، إن شاء الله نبدأ مع القاعدة الثالثة بإذن الباري جل وعلا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا الإمام رحمة الله عليه يتكلم، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في واحد فترة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأنبياء في بني إسرائيل، كلما هلك نبي بعث الله نبيا يعلم الناس. يعني كل مرة كيجي لبني إسرائيل النبي، كل ما مات واحد كيجي واحد آخر. فالله عز وجل بغى يختم الدين وبيختم الرسالة، بيصيفط واحد الرسول يكون للناس كافة، رسالة تكون شاملة عامة. فكانت واحد الفترة كتسمى فترة من الرسل ما جاش فيها أنبياء. في ذيك الفترة أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وعبثوا بما استحفظوا، فبالتالي الله تعالى يعني أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، واختار محمد للرسالة الشاملة، واختار واحد المنطقة هي أفضل بقعة على وجه الأرض اللي متلوتاش بدوك الحضارات الوثنية، وما كانش فيه الفلسفات ذاك الكلام المخربق والمزوق ديال علم الكلام. يعني اختار أفضل بقعة على وجه الأرض، واختار أفضل لغة على وجه الأرض. طيب، وأنزل القرآن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليجعلوا النبي للجن والإنس والثقلين أجمعين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكانت في العرب ديك الساعة عندهم الديانات كلها وثنية، وكاع الحنيفية اللي كانت منتشرة قبل، اللي كانت هي الدين الأولى نتاع العرب، يعني اندثرت واختفت، مفهوم؟ فانتشرت الأصنام والناس بدوا كيعبدوا الأوثان، وقالوا هذا هو الدين الصح، مفهوم؟ قالوا هذا هو الدين الصح. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركوا الملة نتاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما تحرفت العقائد وتحرفت الديانات وتحرفت الحنيفية والعقيدة الصحيحة، الله تعالى صافت محمد صلى الله عليه وسلم وهي العقيدة صحيحة واضحة بينة نقية، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش انحراف، ما فيهاش يعني غموض، إننا عقيدة واضحة يعني وضوح الشمس، وكتتوافق مع الفترة ديال بنادم، وكتتوافق مع المشاعر ديال الفترة اللي عليها الناس وعليها خلق الله عز وجل. العرب في الجاهلية كان كل واحد شنو كيعبد، كاين اللي كيعبد الصنم، كيعبدوا كما في ذاك القصة ديال ذاك الرجل اللي كان عنده واحد الصنم، فيعني كل جاو عنده الضياف وجاو عنده اصحاب ولاده، فكلما يعني جاو عنده وما دخلوا الاسلام ديك الساعه، فبداو كيتفلاو عليه، فاخذوا الصنم ديالو اللي كيعبدوا ملحوه في المزباله، فهو قام ويشدوه ويغسلوه وينقيه ودار في واحد المكان. جاو مره اخرى وما يسميته وما يلوحوا عاود في سميته لوحوا عاود في المزباله، ثم ربطوه بواحد الثعلب، واحد الثعلب، وداك الثعلب اعزكم الله تبول على داك الصنم. فهو لما شاف داك الصنم ديالو يعني في ديك الحاله، قال ويقول واحد البيت مشهور: رب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. واش هذا رب كيستحق العباده؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، هو يسلم ويشهد ان لا اله الا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى بعثه لمكة ولمن حولها، كانوا يعني عندهم عقائد من حارثة، وكانوا يعبدوا الأصنام وكل واحد شنو كان كيعبد. وفي الكعبة كان ديك الساعة أكثر من 360 صنم، لكن الصنم الأكبر اللي كان لقريش هو هوبل. وهو يعني لما كانت غزوة أحد ونهزموا المسلمين في آخر المعركة، أبو سفيان بدا كيقول أعلو هوبل أعلو هوبل، حتى يقول كبر فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون له؟ واش ما تجاوبوش؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ويقول أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكاين اللي عاوتاني كيصنع الإله نتاعو، كاين كيصوب مثلا كما ذكر عمر بن الخطاب أنه كان كيعبد واحد العبادة ما كانش كيديروها القريش، يعني كاين اللي كيصنع الاله ديالو، كاين اللي تياكل الاله ديالو من الطعام كيديرو من التمر وكيعبدو في الاخر تياكلو، وكيقول هذا هو اللي كيطعمني وكيسقيني. فبنادم فاش كيتسد العقل ديالو كتسد البصيره نتاعو كما هي الحال ديال كثير من الوثنيين، فبالتالي كيوقع في امور عجيبه جدا. فكانوا يعبدوا الشمس ويعبدوا القمر ويعبدوا الجنون ويعبدوا يعني غير ذلك من الامور المنحرفه صراحه. والسبب في ذلك كما ذكرت انه بعدوا عن يعني غلقوا البصيرة نتاعهم. في تلك الفترة كانوا العرب أهون أمة، أهون أمة على وجه الأرض، كل شيء حاقر عليهم. كانوا الفرس يحتقروا العرب بس من ذلك الساعة، وكانوا الروم يحتقروا العرب، لكن الله تعالى بحيال ذلك المقدمة كيوجد فيهم قبل البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كان واحد سميتو كان قبل واحد المعركة وقعت بين العرب وبين الفرس كتسمى معركة معركة بيقار، وانتصروا فيها العرب فاش اتحدوا، مفهوم اتحدوا ضد دولة فارس بحي الله بغى يوجدهم لدين الإسلام. فالعرب وقتها ما كانش شي دين كيجمعهم، وكما كان كيذكروا علماء التاريخ كان بحال ابن خلدون كيقول: لا تجمعهم عقيدة ينضمون تحتها ويقومون لأجلها. ما كانش شي حاجه كتجمعهم اللي هي اللي كيدبزوا من اجلها وكيتقاتلوا من اجلها وكيحاربوا من اجلها، ما كانش هذا الشيء. كانت عندهم العصبيه القبليه، كل واحد كيتعصب القبيله نتاعو، فبالتالي كيدبزوا بيناتهم وكيتقاتلوا بيناتهم. فلما جاء الله وصفت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحنيف وشربوا العقيده بقلوبهم وتخلطت بشاشه الايمان قلوبهم كما تدخل هرقل، لما سول ابو سفيان قال له: واش شي واحد من اتباع محمد عمر ترك الدين ديالو؟ هل يرتد احد من اتباع محمد سخطا لدينه؟ قال: لا لا. فقال له يعني هرقل: وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. هكذا الايمان، الايمان باش كيدخل القلوب الصادقه النقيه كيأثر فيها وكيجعلها كتثبت على الدين. فالمهم هذه العبادات الفاسده نتاع الشمس والقمر والاحجار والنجوم كانوا كيربطوا الكثير من الافعال ديال الله بالنجوم، كما في يعني في قصه يوم الحديبيه لما يعني اصبحوا يعني على مطر وكان الشتاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه واله وسلم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: مش تعرفوا شنو قال الله؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال لك فأما من قال مطرنا بفضل الله، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني النجم فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب وبالكوكب، أو كما في الحديث يقول رحمة الله عليه: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني السجود للقمر والشمس هذا كفر. الله تعالى حكى لي من قصة نتاع أهل المأرب بلقيس، كانوا كيعبدوا الشمس ومشاهدوه وشاف، يعني قصة معروفة لما مشى ذاك الهدهد وجا حكى لسليمان عليه السلام: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كانوا كيسجدوا للشمس. عموما كيذكروا بعض علماء التاريخ أن العبادة ديال الشمس انتقلت العرب من طرف الفرس في الجاهلية قبل الإسلام، لأن الناس كيتأثروا بالجيران ديالهم، مفهوم؟ وعبادة الكواكب كانت منتشرة في شمال العراق قبل الإسلام زمن طويل، والعرب كانوا كيتخلطوا مع الأمم وكينتقلوا ليها وكيتخلطوا معاهم وكينقلوا العبادات، بحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن أول من سيب السوائب وجلب عبادة الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي، هذا عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي سيب السوائب، ولدر يعني كيدير الجمال هذه سائبه هذه، يعني كي كل واحد شنو كي قص يعني حرموا ما احل الله، ورجع بالاوثان للارض العربيه فشافها في الشام، شافهم في الشام كيعبدوا الهه كثيره، فجا باش ينشر داكشي في العرب، لانهم ما كانش عندهم العلوم، كانوا العرب اميين وما كيقراوش ما كيكتبوش، يعني فقط كانوا فقط حافظين داكشي اللي ورثوه على اسماعيل عليه السلام. ذلك الله تعالى يقول سنهم الأميين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء موضع يعني قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويشرب الأصابع ديالو عشرات الأصابع العشرات ذكرهم ثلاث مرات، المرة الأولى والثانية والثالثة، ومرة فاش يعني في المرة الثالثة دار صباعه، ولكن واحد الصباع رمي ضمه، يعني 27 يوم. نحن أمية يعني نحن أمة أمية، ما كان قرح ما كان كتبوش إنما الشهر هكذا وهكذا وهكذا. عموما الأمية بقت شيء يعني، لكن بقى الأثر نتاعها. فالأدلة من القرآن الكريم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هم يعني علاش يعني نهوا عن ذلك؟ إلا لأنهم كانوا كيسجدوا ليها، وبقوا بعض الناس اللي كانوا كيعبدوا كذلك القمر، كاين بعض القبائل كيعبدوا القمر، فإذا خسف القمر كيخرجوا وكيطلبوا بعض الأمور، كيطلبوا القمر كيدعوه من دون الله عز وجل، كانوا أمور كثيرة جدا بقات في اللسان ديالهم في الحركات نتاعهم في التفكير ديالهم، يعني ولكن يعني ما كيعتقدوهاش، بحال مثلا فاش كنقول بعض الصحابة أفلح وأبي، فاش قسم بالأب ديالو، لكن ما كانش مقصودة. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم بجوج قراءة صحيحات أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. علاش الله نهاهم باش يعبدوا باش يتخذوا أرباب؟ لأنكم كيعبدوهم. كانوا في بعض القبائل في الجزيرة العربية بعض المعابد كانوا يعبدوا الملائكة، كما ذاك النبي الزبياني فاش مدح النعمان ملك العراق قال: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فحددها عن الفند، وشيس الجن إني قد أذنت لهم، يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فكانوا بعضهم يعبدوا الملائكة ويعبد الجن، وكان يعني كانت أمور باقية من العرب جدوا من الجيران تاعهم ومن العبادات، وخميس جدوش لهم أنهم كانوا يتبعوهم فاش كيأمروهم به، كيتبعوا الجن وكيتبعوا ذلك الشياطين فاش كيأمروهم به، أو العلماء الأنبياء ما كيأمروش إلا بالحق وما كينهوش إلا على الباطل. ذلك الشيء عشان مثلا قالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى إله ثالثة، وقالت له العزيز ابن الله، إلا أن اليهود ما كانوش بحال النصارى، اليهود ما كانوش كيعبدوا الآلهة، لكنهم كانوا خبثاء وكانوا حقيقيين، فالله نهى باش يتعبدوا الملائكة ويتعبدوا الأنبياء، علاش؟ لأنه وقع من وقع يعني كان هناك من كان يعبد اش كيسميهم كاين اللي كان تيعبد الملائكة ديك الساعة، وكاين اللي كان تيعبد الأنبياء، لا إله إلا الله. فالله تعالى نهاهم باش يتعبدوا الملائكة وباش يتعبدوا الأنبياء. علاش؟ لأن يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما عبادة الأحبار والرهبان فتحليل التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما قال له راه ما كناش نعبدوهم، قال له واش كان كيأمركم بالحلال كيحرموا عليكم الحلال وكيحرموا عليكم الحلال وكيحلوا عليكم الحرام؟ قال له واه، كانوا يديروا سميتو هذا الأمر. فقال هذه هي العبادة ديالكم العلماء والأحبار ديالكم. يقول ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله صفت جميع الناس البني إسرائيل والعجم والعرب وكاع الناس، مفهوم؟ فالعرب ما كانش يعبدوا عيسى عليه السلام، لكن كانوا شي وحدين كيتسموا نصارى نجران. هادو بعض العرب كانوا في الجزيرة العربية كانوا على النصرانية، وكانوا واحد القبائل كتسمى بني تغريب. هادو كانت هما فيهم اللي كيعبدوا كانوا نصارى، ولكن قالوا كانوا كياخذوا في النصارى غير داكشي اللي بغاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه اتصف للناس كاملين واتصف حتى هذوك كيعبدوا المسيح، الله تعالى ذكر وقال يعني حكى يعني فاش كيحكي قصة عيسى، لأنه لما قال الله لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فكان الجواب ديال عيسى عليه السلام أنه ما قالش لهم إلا داك الشيء أمر الله عز وجل، وأن الله كيعرف داك الشيء في نفسه فضلا عما يقوله، وهو لا يعلم ما في نفس الله سبحانه وتعالى. ودليل الصالحين يعني الدليل على أنهم كانوا يعبدوا الصالحين قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه كان شي ناس قبل يعني كيعبدوا الصالحين، وكان قصة نوح عليه السلام هذوك كانوا كيعبدوا يعوق ويغوث وود وسواع ونسر، هذوك كانوا ناس صالحين في العهد ديال نوح عليه السلام. لما ماتوا مشاو صوروهم وداروا لهم التماثيل وبداو كيعبدوا، في الاول كانوا كيتذكروهم، ثم فاش ماتوا هذوك وانتشر الرجال بداو كيعبدوهم العرب انتشرت فيهم هذه الاسماء، فكان اللي سميتو عبد يغوث وغيرهم. يعني كان مثلا واحد الشيخ من الشيوخ ديال القبائل اليمنيه اللي تاسف واحد الحرب معروفه حرب كلاب وقتل، كان كيقول انا عشرتي من قد ملكتم فاسجحوا فان اخاكم لم يكن من بوائية، يعني فكان كيتسموا بأسماء مثلا يعني عبد هبل، وكان كيتسموا عبد العزة وعبد اللات وعبد منات وغيرها من الأمور. دليل الأحجار يقول ودليل الأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، منات اللات وغيرها، منات من كانت يقول هي صخرة كانت تعبد في قبيلة بني مذيل، منات هذه واحد الصخرة كانت كتعبد، اللات واحد الرجل كان كيلت للناس السويق كان كيدير لهم الزميطة كيصوب لهم الزميطة فاش كانوا كيمشيو للحج، فهذا الرجل كان يعني عظموه لأنه كان كيدير الخير فولاو كيعبدوه، داك المكان اللي هو كان تيكون فيه بداو كيعبدوه لأن السويق بالزميطة. أما العزة واحد الشجرة كانت حدا مكة في الطريق ديال جدة، والرسول صلى الله عليه وسلم صفق خالد بن الوليد باش أنه يقطعها. وفي العصور الأخيرة يعني فاش ظهر عبد محمد عبد الوهاب كان الناس كذلك كيعبدوا الأشجار، كانوا كيمشيو العيالات إلى النخل وكيطلبوا باش يحملوا العيالات اللي تيولدوا شي تيبقى يمشيو كيطلبوا النخل باش أنهم يحملوا، تيقول مثلا يا فحل الفحول أعطني ولد قبل الحول، أو شي واحدة كتبغي تزوج كتقول يا فحل الفحول أعطني زوج قبل الحول يعني قبل العام. وقال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إلى آخر الحديث. واحد الشركة في الجاهلية كانوا كيعلقوا به السلاح نتاعهم، كيتبركوا به وكيقولوا أنهم راه كينتصروا فاش كيعلقوا السلاح نتاعهم في ديك الشجرة. قال لك كان ديك الساعة فاش دازوا في هذيك الشجرة كان والله سلموا، باقي الطبيب الجاهلية. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى حنا دير لنا بهذه الحالة ديك الشجرة. فالرسول غضب قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. داك الشيء اللي قالوا بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني بنو إسرائيل فاش دازوا البحر والله تبارك قال لي الله سبحانه وتعالى باش يضرب البحر بالعصا وينفرق البحر وصار 12 طريقا، ويعني قصة معروفة. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم داك الشيء اللي قالوا الكل قلتوه انتم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم، حذو القذبة بالقذبة، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم، واتبعوا هذوك اللي كانوا قبل منكم في كل شيء حتى يدخلوا الجحر تاع الضب. هذا واحد الحيوان تيكون تحت الأرض غادخلوه، بمعنى داك الشيء اللي حصل في الأمم السابقة من ضلالات انحرافات غادي يوقع في الأمة ديال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، وراه وقع كثير من هذا الأمر. يعني في الأمة يعني المغرب اللي كنت كتشوف الأضريحة وسيدي عبد السلام وسيدي عبد السلام بن مشيش وسيدي أحمد موسى وسيدي بالقنادل وسيدي لست أدري ما أكثر هذا أسياد. فيعني هذا الشيء يعني اتباع ما كان عليه الكفار في العهد الجاهلي. يقول الآن يعني هذا ما يتعلق بالقاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا يشركون شركهم دائم في الرخاء والشدة. صحيح الشيخ لا يحق يعني سبحان الله فاش كتوقع بعض المناطق اللي فيها الجاهلية والجهل، فاش يوقع شي حريق ولا شي صدا ولا شي حادثة كيف يرفع الصوت نتاعو يقول يا سيدي عبد السلام يا لالا فلانة يا لالا اش كيسموها. كاين بعض الوليات صالحات عندنا في سوس اش كيسموها هذيك تعلط، عندهم تعلط، حتى واحد كتب واحد الكتاب سميتو الصالحات المتبرك بهن في منطقة سوس. المهم فكيدعوهم في الشدة وفي الرخاء، ماشي بحال العرب الجاهلية. العرب الجاهلية فاش كيجيهم الضر والشدة كيقول الله عز وجل ضل من يدعون إلا إياه، كيلتجئوا لله، لكن إذا نجاهم الله كيرجعوا للشرك ديالهم. مفهوم؟ ف يعني المشركين اللي كانوا سابقين كانوا كيلتجئوا لله في الشدائد، أما هاد الناس المشركين في الزمن ديالنا كثير منهم كيلتجئوا إلى من لا يدفع الضر ولا يبعد الشر. وسبحان الله هذا يعني من التناقض. يقول والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني العرف الجاهلية باش كيركبوا في البحر في الفلك في السفينة وكتجي العاصفة وكيعرفوا أن الآلهة نتاعهم ما عندهاش القدرة أنها تحرك الرياح وتحرك الموج ولا تخرج هذا الفلك من الموقع نتاعو، اش تيديروا كيلتجئوا لله عارفين أن الله قادر على كل شيء، هو اللي كيسكن الريح وكينجي اللي يبغى. فلما كيوقع هذا الأمر كيفزعوا لله سبحانه وتعالى، فلما كينجاو وكيرجعوا للعالم نتاعهم. فتيقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو الله تعالى رد البشر القلوب نتاعهم وعندي ورجعوا من الموت نتاعهم غيرجعوا باش انهم يديروا الصالحات غيكفروا وما غاديش يديروا الصالحات، لان الطبيعه نتاع بنادم الظلم. كيقول الله عز وجل وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذا باختصار القواعد الأربع اللي ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيقول تمت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باش ينفعنا باش يسمعنا ويصلح الأحوال ديالنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما سمعنا وأصلح أحوالنا وهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. اللهم يا رحمن امنحنا الرغبة في الوصول إلى مرضاتك ووفقنا بالإحسان إلى أنفسنا وإلى أهلنا وإلى أولادنا وأزواجنا وإلى إخواننا المسلمين. اللهم وفقنا للدعاء لأنفسنا ولأمتنا ولإخواننا. اللهم اهد من ضل، اللهم علم من جهل، اللهم انصر المظلوم، اللهم قهر أعداءنا، اللهم احفظ المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انشر الأمن والأمان على بقية بلاد الإسلام، اللهم حكم شريعتك في بلادك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحقين، اللهم وفقنا للهدى والصلاح والتقى والعفاف، اللهم فقهنا في الدين، فعلم التأويل، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.